هوس أنك تصير متفوقا. هوس، عندك الهوس هذا، هذا الهوس يجعلك تشتغل ليل نهار في كل الظروف وتنسى ما حولك. تقول والله بصير معي، بنادوا علي 10 مرات، الغداء جاهز، الغداء جاهز، الغداء. بعدين بتطلع غضبان أنت، وين الغداء؟ الغداء وين؟ 10 مرات نقول لك، 10 مرات. أي لأنه كان إيه؟ بيشتغل في الشيء اللي بيحبه، بيشتغل في الشيء إيه؟ اللي بيحبه. هوس، هذا هو. أيها الإخوة، سأختم الآن في الخطبة الأولى بكلمات قصيرة كما وعدتم. فعلا بعد صلاة العصر أفضل عشان إيه أتكلم بهدوء، موضوع طويل ومهم لمن أراد. أيها الإخوة، الجزء الأهم لسه لم نحكي فيه، كيف كيف نتغير، كيف نتغير. على كل حال، إيه الآن فهمنا أعتقد بطريقة يعني ليست غامضة لكن ليست محددة تماما أن الإنسان بوسعه أن يتغير، والبداية من ماذا؟ من وادي ماذا؟ من وادي الإرادة، أن تريد. هنا الميتا إيه؟ كوجنيشن، تفكر في نفسك، لا تعجبك نفسك، هذا مهم. تعمل حالة بسموها إيه؟ انعكاس للذات، سيلف ريفليكشن. كأنك ترى نفسك في مرآة. معظمنا لا يفعل طبعا، معظمنا راضى عن نفسه مبسوط، وخاصة في القضايا إيه؟ العقلية والدينية وحتى المسلكية، ما راضي في المال، مش راضي. العامة تعرف هذا، يقول لك الله قسم العقول، كل رضي بعقله. جيب أي واحد كتابين ما قراش، يقول لك مين هذا الغبي هذا؟ هذا لا بفهمش حاجة. أنت ما طبعا أنت أستاذ الأساتيد، ما أنت ما شاء الله بكتابين، أنت أستاذ الدنيا. وقسم إيه؟ الأموال فلم يرضى أحد برزقه. في المال ما حدا معترف بعدلة الله، بس في العقل قال كلهم معترفين أنه الله عدل وأعطاني ما أستحق من عقل. اللهم تمم علينا عقلنا وديننا، وأشعل فينا حب إيه؟ حب المعرفة، وحب الحق والحقيقة، وحب التغيير نحو الأحسن. أن تصطنع مرآة لذاتك، ميرور أمامك، وتشوف حالك تقول لا هذا مش عاجبني، وهذا مش عاجبني، والقسم هذا مش عجباني، والملمح هذا مش عاجبني، في عيوب كثير. كويس، ممتاز جدا، قطعت نصف الطريق على فكرة. هذا الوعي بذاتك، بعيوبك، بأخطائك، بنقائصك، في نقائص يا أخي، الكمال لله. كيف أبدأ أتغير عاد؟ كيف أبدأ أصلح؟ خاصة أنها طريق سرت فيها 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة. ابن 60 يقول لك 50 سنة، نصف قرن أسير في الطريق هذه، نصف قرن وأنا عصبي، وأنا نيرفز دائما، وأنا مكتئب محبط سوداوي بلغمي. نصف قرن أنا تعودت وبسير في الطريق هذه، أي خبر يجي كذا بستجيب له إيه؟ دائما اكتئابيا، إحباطيا، بنحبط وبحبط الأمامي. أي شيء تعرض عليه أي موضوع يقول لك ما غيرك عمل، لا يعني حتفيدك كثير هذه، بس يا أخي أنا إن شاء الله عندي كذا كذا، إن شاء الله والأمة أمة محمد والإسلام. يقول لك يا أخي ما بنفع فيهم، ما بنفع فيهم، واضح جدا شايفهم، أنت حق عليهم الذبح يا رب، فكك، خليك في حالك أحسن لك. يحبطك المسكين، تعرف ليه؟ لأنه 50 سنة هو ينحدر في هذه السبيل رايح جاي سهلة، بسموها الطريق المعبد، الطريق المعبدة الممهدة. مين أسهل، يمشي في طريق ممهدة مهدها في 50 سنة، ولا يشق طريقا جديدا؟ لا طبعا الأولى، التغيير هو شق إيه؟ طرق جديدة، بس مش في الأرض هنا، تأخذ إذن من البلدية، في دماغك هبقدر، وفعلا طرق حقيقية ستشق في دماغك. وإذا شقت هذه الطرق هيبدأ إيه؟ يشتغل الدماغ لينتج عقلا مختلفا، عقلا ينظر الأمور وإلى الأشياء من زاوية مختلفة، بمنطق مختلف، بروحية مختلفة. ذلك ممكن إخواني وأخواتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أخواني وأخواتي، إذن التغيير صعب لأجل هذا المعنى الذي وضحت لكم وضربت عليه الأمثلة، ومزيدًا من الأمثلة أسوقها إليكم الآن حتى نعرف لماذا هو التغيير صعب. لماذا هو التغيير صعب؟ التغيير صعب يا إخواني لأننا بعد فترة من الاعتياد، من الروتين، من التكرار، من الممارسة، من التدرب، بعد فترة طويلة، بعد فترة طويلة نغدو

بالمي برشقه بقلب عليه الطاولة بقوم برفصه بقوم بعطيه ويا جماعة ويا جماعة ولا مش صحيح؟ أها معناها ما تفكر شنو هذول جايبهم فيصل قاسم فعلا جايين يتناقشوا ويهدوا الأمة ويدلوها على الحقائق غير صحيح. هذول جايين حتقولي بس أنا شوفت في ناس تانيين في أمم متقدمة والله يا أخي بقعدوا هيك رجع رجل وبتناقشوا وكل واحد بس يتبسم في وجه الآخر وبختلف معاه تماما وهذا مؤمن وهذا ملحد وهذا بدافع عن عيسى وهذا بيعتبر أسطورة خرافة لم يخلق عيسى. الشيء بتخوف ها؟ مستويات رهيبة الخلاف وبس ابتسامات. حتقول لي في رقي هنا، مش حتى رقي حضاري، رقي والله في إيه؟ في توظيف المخ، في يعني ترويض المخ. هذول مروضين مخاخهم طبعا، ترويض المخ هذا بده فترة طويلة من القراءة والدراسة والحوار والقناعات المبدئية أن العالم لن يبدأ كما لن ينتهي عند هذه المحاورة. غلبتني غلبت مع السلامة عادي بتعلم منك، غلبتك مش والله ما هذا ما جنبك مو شاعر فيها ولا مهتم، يقول لك أعطوني السندويش مش فاضية بده يروح ياكل هو. فأنت يعني لازم يكون عندك قناعات زي هذه، العالم مش حيبدأ مش حينتهي عند نقاشك هذا مع فيصل قاسم. خليك هادي خليك حضاري، بس هذا بده ترويض للدماغ، دماغنا مخاخنا مش مروضة، فهمت علي؟ مش مروضة. فبصير شت داون، بصير إغلاق إيه لهذا المكان اللي ذكرته، ما بديش أضل أذكر عبارات لاتينية أغلبكم فيها. بصير شت داون. إيش اللي إيه؟ بأخذ عادي المهمة طبعاً، بكون في التشارج الليمبك سيستم صح؟ العاطفي. وبيقول لك عقلياً عقل، أنت تتحدث باسم العقل؟ لا علاقة لك بالعقل. قول عاطفياً ليمبكياً لوزتياً، هذا الحديث الحقيقي عشان تفهم نفسك كيف تتصرف. على كل حال كما قلت لكم سنكمل هذا إن شاء الله، ندخل موضوعنا لكن بعد صلاة العصر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حقق بالزيادة آمالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا، وبالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، بلطفك الخفي ورحمتك يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد،